بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المرة السابقة تحدثنا عن التشبيه والتمثيل، وقلنا ما الفرق بين تشبيه التمثيل وتشبيه المفرد. أن التشبيه المفرد تصور يكون عندك مشبه ومشبه به، يشتركان في صفة واحدة مفردة أو صفات. ليس شرطا أن يكون تشبيه المفرد يشتركان في صفة واحدة. إذا قلت مثلا محمد كالبحر في جوده وكرمه وسعة علمه، كل هذا تشبيه مفرد حتى لو تعددت الصفات، فهو تشبيه مفرد لأنه يشبه شيئا بشيء آخر، اشترك في صفة واحدة أو في أكثر من صفة. أما تشبيه التمثيل غير ذلك. تشبيه التمثيل هو أن يشبه صورة رآها، وهذه الصورة مكونة من أشياء متعددة. يشبه هذه الصورة التي تتكون من أشياء متعددة بصورة تخيلها مكونة أيضا من أشياء متعددة. كيف ذلك؟ يقول مثلا يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب. فهمتم معنى هذا البيت؟ يهز الجيش حولك جانبيه كما هزت، كما هذه أداة تشبيه الكاف، كما هزت جناحيها العقاب، والعقاب أنثى الصقر. هل هو يريد أن يشبه القائد بجسم العقاب، أو يريد أن يشبه طرفي الجيش بأنهم جناحي العقاب؟ لا، هو يريد أن يشبه هذه الصورة بما فيها بهذه الصورة بما فيها. إذن الشاعر أو الأديب هو يريد في تشبيه التمثيل، ويريد أن يشبه صورة مكونة من أشياء متعددة رآها بصورة تخيلها. أيضا هذه الصورة التي تخيلها مكونة من أشياء متعددة. كذلك المثال الذي قرأناه هو الماء، والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين فصلا. قرأتم هذا الشاهد؟ والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين فصلا. قرياضي نعم يقول كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. فهو يريد أن يصف منظرا رآه، وهو حديقة وبستان أخضر فيه كثير من الأزهار والألوان. والماء يشقه نصفين وهو يلمع في وسطه. يريد أن يشبه كل هذا ببساط، هذا البساط بساط موشى أو بساط وشي، أي فيه كثير من الزخارف والألوان. وقد وضع صانع السيوف عليه نصل السيف. تفهمونه؟ فهو يشبه الماء بالسيف؟ لا. هل يريد أن يشبه الحديقة بالبساط؟ لا، هو يريد أن يشبه هذه الصورة بما في وسطها من شيء لامع يشقها إلى نصفين، وما فيها من أزهار بألوان مختلفة. كل هذه الصورة التي رآها يريد أن يشبهها بصورة تخيلها. جيد، هذه الصورة التي تخيلها كأنه بساط فيه كثير من الألوان المختلفة، وقد وضع عليه الحداد سيفا لامعا. فهمتم شيئا؟ نعم، هذا هو تشبيه التمثيل. شرحناه في المرة السابقة، لكن ما أجبنا عن التدريبات، نريد أن نجيب عن بقية التدريبات لندخل في درس جديد. نعم، وقفنا إلى من السادس. نعم، هذا صعب. يبقى الصالح من الرجال صالحا. انظر، هذا الرجل يقول يبقى الصالح من الرجال صالحا حتى يصاحب فاسدا، فإذا صاحبه فسد مثل مياه الأنهار، تكون عذبة حتى تخالط ماء البحر، فإذا خالطته ملحت أو ما أو ملحت. يجوز ملحت بالضم أو ملحت بالفتح، وملحت أشهر. نعم، وقال من صنع معروفا. نعم، هذا أولا قبل أن يقول وقال. هذه الصورة هل هو يريد أن يشبه الرجل الصالح بماء النهر؟ الفرق بين ماء النهر وماء البحر، ماء النهر عذب حلو، وماء البحر ملح أجاج. نعم، فيقول يبقى الرجل الصالح صالحا حتى يخالط رجلا فاسدا بالضبط فيفسد أخلاقه مثل ماء النهر يظل عذبا حلوا حتى يختلط بمائه بماء البحر. ها تشبيه تمثيل أم غير تمثيل؟ تمثيل. هذا التشبيه تشبيه تمثيل، لأنه هو لا يقصد أن هذا ماء بحر وهذا ماء نهر، لا، هو يريد أن يشبه الصورة، صورة الاختلاط والإفساد، إفساد شيء بشيء آخر، بصورة أيضا شيء فسد بشيء آخر. وقال من صنع معروفا لعاجل الجزاء فهو كملقي الحب للطير لا لينفعها بل ليصيدها به. فهمتم المعنى؟ طيب، قال من صنع معروفا لعاجل الجزاء، إلى هنا كأنه شرط. من صنع معروفا، أنا أصنع معروفا، مثلا أعطيك شيئا أو أفعل لك شيئا حسنا لكنني لا أريد بذلك وجه الله، أو لا أفعل ذلك حبا لك، ولكن أريد جزاء عاجلا منك، أريد جزاء عاجلا منك، بالضبط كالرجل الصياد الذي يضع الحبة على الأرض فوق الشبكة فينزل الطير فيأكل الحب ثم يأخذ ثم يجمع الطيرة. فهمتم؟ نعم. فيقول فهو كملقي، ملقي اسم فاعل، ألقى يلقي، كملقي الحب للطير لا لينفعها، ولا يفعل ذلك لينفع الطير بل ليصيدها به. فهمتم؟ لكي يصيدها ويجمعها. هل هو يريد أن يشبه المعروفة بالحب؟ هل يريد أن يشبه غرضه بالشبكة؟ ماذا يريد؟ يريد أن يشبه صورة بصورة، يريد أن يشبه موقفا بموقف آخر، فهو تشبيه تمثيل. طيب؟ نعم. وقال نعم. وقال البحتري وجدت نفسك من نفسي بمنزلة هي المصافات بين الماء والراح. نعم، يقول وجدت نفسي من نفسك بمنزلة هي المصافات بين الماء والراح. الماء معروف، والراح الخمر، الراح هي الخمر، والمصافات أي الموافقة بين الماء والخمر. المصافات، المصافات بين الناس، لكن المصافات بين الماء والراح حسن الاختلاط والتناسب. الماء لا يختلط بالزيت، لكن على حسب ما قرأت من كلامهم أنهم يحبون أن يضعوا الماء على الخمر، لا أعرف ما السبب في ذلك، ويستحسنون ذلك، يقولون هذا أمر حسن أنهم عندما يخالط الماء بالخمر فهو يستحسن هذا الأمر، فيقول أنا أختلط بك وأشعر أنني متفق معك بالضبط كما يتفق الماء مع الخمر. لا أعرف، هذا يحتاج إلى ثقافة. طيب، أنا لا يعرف ذلك إلا من جرب هذا، إلا من جرب كلامه، لكن هذا هو المعنى. عندما يفعلون هذا لكي تفسد مثلا، هو يريد أن مثل يفعل يضعون الماء في اللبن. لا لا، ما فهمته من كلامهم أنهم دائما يستحسنون ويصفون هذا، أنهم يضعون الماء في الخمر فتجد شيئا من فقاعات من الهواء، تعرف معنى فقاعات من الهواء في الكاس، وهذا الكاس يظهر على فوقه فوق، لأنهم يفعلون ذلك قبل الشرب مباشرة. تمام، لا أعرف ما السبب في ذلك، وأيضا هذا يحتاج إلى تجربة. نعم. وجدت نفسه، هو المعنى أنه يقول أنا وجدت نفسك من نفسي، وجدت نفسك من نفسي بمنزلة متوافقة جدا، كأنني أنا وأنت لا يوجد بيننا اختلاف أو تنافر، بالضبط كما تحدث الموافقة بين الماء والراح، أي بين الماء والخمر. فهو تشبيه أيضا تشبيه تمثيل. وقال أبو تمام ولم أفهم معانيها ولكن، ولم أفهم معانيها ولكن، هو قال أبو تمام، ولا بد أن تقرأ ما قبل الأبيات. وقال أبو تمام في مغنية تغني بالفارسية، في مغنية تغني باللغة الفارسية، وأبو تمام كان لا يعرف الفارسية، فماذا قال؟ قال لم أفهم معانيها ولكن ورت كبدي فلم أجهل شجاها. ورت كبدي بمعنى أحرقت، ألهبت ورى، الوري ورى بمعنى أحرق، هذا أقرب شيء. نعم، ورد كبدي فلم أجهل شجاها، الشجاء الحزن، وشجاها أي حزنها. يقول أنا أسمع إلى هذه المغنية لا أفهم معانيها لكنني أشعر بالحزن في صوتها وفي كلامها. يقول ولم أفهم معانيها ولكن ورت كبدي أي أحرقت كبدي فلم أجهل شجاها. لا تظن أنني جهلت الحزن الذي في صوتها، لا، عرفت الحزن الذي في صوتها. فبت كأنني أعمى معنن، فبت كأنني أعمى. ويريد أن يشبه هذه الصورة بأنه يسمع ويشعر لكنه وإن كان لا يفهم المعنى. انظر كيف سيشبهه، يقول فبت كأنني أعمى معنن. معنن أي متعب من العناء، هذه الكلمة من العناء، معنن أي متعب. يحب الغانيات ولا يراها، أيضا هذا لا يعرفه إلا من كان له صديق أعمى، تفهمني؟ الأعمى يجد في نفسه رغبة في النساء ككل الناس، جيد، ويشعر بها لكنه لا يراها، هو ما رأى قبل ذلك نساء، تفهمني؟ لكنه يجد في نفسه هذه الرغبة، فيقول بالضبط عندما أسمع هذه المغنية لا أفهم الكلام معانيه لكن أشعر بالحزن. بالضبط كمثل هذا الأعمى الذي يجد رغبة فيه في النساء وإن كان لم يرى النساء ولم يرى محاسن النساء قبل ذلك. هذا هو المعنى، فهمتم؟ نعم. يقول فبت كأنني أعمى معنن. يحب الغانيات، الغانيات أي الحسناوات، المرأة الحسناء، الغانية أي المرأة الحسناء. والغانيات أي الحسناوات. يحب الغانيات ولا يراها، لا شك أنه تشبيه تمثيل، فهو لا يريد أن يشبه نفسه بالأعمى ولا يريد أن يشبه معاني هذه المغنية بالمرأة الغانية، لكنه يريد أن يشبه حالة بحالة، يريد أن يشبه صورة بصورة. حالته عندما سمع ولم يفهم، نعم، عندما شعر ولم يفهم بحال هذا الأعمى. نعم. التاسع، وقال آخر في صديق عاق، تعرف معنى العاق؟ مثل الولد العاق، عقوق الوالدين، العاصي، نعم، الذي لا يعطي حق الصداقة. وقال آخر في صديق عاق إني وإياك كالصادي، الصادي أي العطشان، رأى نهلا، نهلا يقصد ماء، ماء عذبا للشرب. إني وإياك قصادي رأى نهلا ودونه هوة، أنا رأى نهلا أي رأى ماء، ودونه أي قبل أن يصل إلى الماء يرى هوة. ما هي الهوة؟ الحفرة البعيدة، نعم، العميقة. رأى هوة يخشى بها التلف، يخشى أن يموت فيها، يخشى إن ذهب إلى الماء يسقط في هذه الهوة فيموت، والتلف أي الهلاك، يخشى بها التلف. نعم، الهوة مكان حفرة عميقة، هذه هو مثل البئر، نعم، لكنها فارغة، تسمى هوة إذا كانت فارغة. نعم. ودونه هوة يخشى بها التلف، رأى بعينيه، هذا الرجل العطشان رأى بعينيه ماء عز مورده. ما معنى عز هنا؟ عز معناها امتنع، امتنع وروده، صعب وروده، وليس يملك دون الماء منصرفا، وليس يملك، أي هذا العطشان أيضا لا يستطيع أن ينصرف، وليس يملك دون الماء منصرفا، أي لا يستطيع أن ينصرف دون ماء يريد أن يشرب. طبعا هذا المعنى صعب لكنه جميل، يريد أن يقول لصديقه بيني وبينك الصداقة، وأنا أرى أنك فعلت أشياء سيئة، ولكنني أريد أن تكون شخصا جيدا وأن نستمر في صداقتنا، فهمني؟ لكن يمنعني سوء المعاملة منك، وأيضا لا أستطيع أن أنصرف عنك، لأن هذا عيب في الصديق، أنه إذا انصرف عن صديقه فأنا نفسي ترفض أنني أرفض صداقتك وأنصرف عنك كالعطشان هذا الذي لا يستطيع أن يترك الماء ويذهب ومع ذلك لا يستطيع الاقتراب لسوء معاملة هذا الصديق. هذا تشبيه تمثيل معقد. تعرف معنى معقد؟ نعم معقد يريد أن يشبه حاله مع صديقه في أنه يخشى منه الاقتراب والمخالطة وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يتركه لأن جفاء الصديق ليس من صفات الكرام ليس صفة جيدا أنني أترك صديقي وأنصرف عنه. يريد أن يشبه حاله بحال من رأى الماء لا يستطيع الاقتراب لأنه يخشى الهلاك ولا يستطيع الانصراف لأنه لا يستطيع أن يعيش بدون ماء. فهمتم؟ فهي تشبيه حالة بحالة تشبيه تمثيل. نعم نحن قلنا إلى العاشر واجب إلى النهاية. نعم وقال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هل العمل الصالح أو الصدقة التي تفعلها هل المشابهة هنا بالسنبلة أم بأنها الصورة؟ هذه الصدقة في نفعها وخيرها لك وللناس بالضبط كمثل سنبلة ليس فيها حبة واحدة بل فيها أكثر من حبة والله يضاعف لمن يشاء فيقول. نعم لا شك أن هذا هو تشبيه تمثيل. لا شك أن هذا هو تشبيه تمثيل ليس تشبيها مفردا. لا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أن تعرفوا أن النفقة ليس فقط نافعة لصاحبها. أنا ما أفهمه من هذه الآية أن الناس دائما ينصرفون إلى الثواب إلى أن هذه النفقة وهذه الصدقة هي في ثوابها كالسنبلة. تفهمني؟ أنك فقط ستعطي درهما أو دينارا وستأخذ أجرا كبيرا يتضاعف. ما أفهمه غير ذلك. ما أفهمه أن هذه الصدقة في نفعها للناس. تفهمني؟ وكلما زاد نفعها بين الناس كلما زاد الثواب. أي هذه مثل ما تفعل. أقول لك مثلا إذا كان معك 100 جنيه فصنعت بها شيئا لشخص واحد فأنت نفعت شخصا واحدا. أما إذا جئت بشيء ينتفع به أكثر من شخص أيهما أفضل؟ الصدقة التي ينتفع بها أكثر من شخص. الصدقة في المجتمع كذلك نفعها أنها تؤثر عليك بالنفع في نفسك وفي قلبك وتؤثر على هذا الفقير وتجعل هذا الفقير عنده أيضا شيء من الكرم. فهذا الفقير ربما أعطى لغيره ربما رآكما أحد فيفعل مثلكما. فنفع هذه الصدقة في المجتمع كمثل هذه السنبلة فيها كثير من النفع وربما كل سنبلة من هذه أنبتت حبة فخرج الزرع أكثر. فما أفهمه أنه ليس التمثيل للجزاء والحسنات وإنما التمثيل في نفع الصدقة في المجتمع في أنها تنفع يدور نفعها في داخل المجتمع. فهمتم؟ نعم. فيقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. هذه الحبة الواحدة أنبتت 7 سنابل. تعرف السنبلة؟ نعم. في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذه في النهاية والله يضاعف لمن يشاء هذه كلام جميل بعدما ذكر لك نفع الصدقة في المجتمع فيقول لك والله يضاعف لمن يشاء. يقول هذا النفع ليس فقط لا يعود عليك وعلى الناس في هذه الدنيا فقط بل والله يضاعف لمن يشاء الأجر في الآخرة. فهمتم؟ نعم. فهو تشبيه تمثيل أيضا. هذا التشبيه تشبيه تمثيل تشبيه صورة بصورة. وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. من البداية حتى نفسر الكلمات، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، أي هذه الحياة الدنيا في حال كثير من الناس لعب ولهو وزينة. اللهو مثل اللعب، لعب ولهو قريب لا أعرف الفرق بينهما. وزينة، تعرفون الزينة. وتفاخر بينكم، أي يفخر الناس بعضهم على بعض. وتكاثر في الأموال، تكاثر أي جمع، جمع بكثرة، أنكم في هذه الدنيا تجمعون الأموال. وتكاثر في الأموال والأولاد، كل هذا من حال الدنيا. كمثل غيث، كمثل غيث، الغيث هو المطر، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا ليس معناه الكافر، معناه الزارع الفلاح. نعم، أعجب الزراع نباته. أقول لك هذه الكلمة أصل أصيل وأظنها في كل اللغات كفر، لكن بعضهم لا يشعر بها. الزارع سمي كافرا، طبعا كافرا بالمعنى اللغوي ليس بالمعنى الشرعي، تفهمني؟ لأنه يستر الحبة، والكافر الشرعي هو أيضا يستر الإيمان، يستر الفطرة التي في قلبه يخفيها. فكما أن الزارع يضع الحبة ويسترها في الأرض لكي تنبت، سمي الكافر الذي يجحد ويغطي الإيمان ولا يظهره أيضا سمي كافرا. وأنت تجد أن هذه حتى هذه الكلمة في الإنجليزية، ما الشيء الذي تضعه حول الموبايل لكي يحميه؟ بالإنجليزية تعرفونه؟ كفر. هي من هذه الكلمة كفر، تفهم؟ من الستر والتغطية، من الستر والتغطية. أنه الكفار هنا الزراع، وسمي كافرا لأنه يستر، يحفر للحب ويستره. جيد؟ وأنا أظنها نعم، وشيء يستر شيئا آخر. نعم، أعجب الكفار نباته ثم يهيج. يقول كمثل غيث أي مطر، أعجب الكفار نباته. الزراع والفلاحون هم معجبون بهذا الزرع الذي خرج بسبب المطر، ثم يهيج. يهيج بمعنى اصفر وتحطم، إما بسبب الحرارة أو بسبب آفة أصابته، ثم يهيج، أو بسبب أن كل زرع لابد له من نهاية، صحيح؟ ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يكون حطاما. ما معنى حطاما؟ أي قطعا صغيرة متناثرة تحطمت وانتهت، ثم يكون حطاما. فهمتم إلى هنا؟ ماذا؟ يهيج مثل أقرب كلمة لها احترق، لكن ليس احترق. كان تعرف النبات عندما يصفر، عندما تمنع عنه الماء فيبدأ في الاصفرار ثم يجف ثم بعد ذلك يتحطم. نعم، في الخريف. نعم هكذا، لكن هذا ربما بسبب البرد، لكن هذا يهيج، هذا بسبب الحرارة يتحطم. نعم نعم، مثل هذا. نعم صحيح. نعم، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم طيب، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كل هذه الصورة التي تراها في حياة الناس من جمع للأموال وتفاخر بينهم بالأشياء وتكاثر في الأموال في الأولاد، كان هذه الثقافة في القديم، لكن لا أعرف كيف انقلبت فطرة الناس أنهم لا يريدون أطفال كثير، تفهموني؟ نعم. وتكاثر في الأموال والأولاد، كل هذه الصورة وما تراها في هذه الدنيا من لهو ولعب، كمثل، الله يشبهه كمثل غيث مطر نزل إلى الأرض فأنبت نباتا، وكان الزراع يعجبون بهذا الزرع جدا، ثم بعد ذلك هل يستمر هذا الزرع؟ سينتهي، بالضبط كحياة كل إنسان، يظل يجمع في المال ويربي في الأولاد ويرى حتى تعجبه الصورة، ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء، لا يستمر في هذا الشيء ولا يخلد فيه، وإنما نهايته إلى الموت. وما الحياة الدنيا إلا متاع خادع، متاع الغرور. الغرور أي الخداع. هذه الحياة الدنيا لا يوجد فيها متاع دائم، وإنما متاع الغرور. الغرور أي الانخداع. تعرف معنى الانخداع؟ وتعرف معنى متاع؟ نعم، ما يحتاجه المسافر في سفره من الأشياء. نعم، أيضا تشعر أنه لا يريد أن يشبه شيئا بشيء، ولكن يربي يشبه صورة بصورة. نعم. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إلى هنا نقف. الذين كفروا، هل تقبل أعمال الكفار؟ الكفار في مكة كانوا يظنون أن أعمالهم ستقبل، ويقول: نحن أصحاب البيت وأصحاب الكعبة، ونحن نسقي الحجاج ونطعم الحجاج ونفعل الخير، هل هذه الأعمال تنفعهم؟ ويظن أنه إن مات سيجد أجر وجزاء هذه الأعمال في الآخرة. الله عز وجل يقول: ومثل الذين، والذين كفروا أعمالهم كسراب. تعرفون السراب؟ السراب ما يظهر في الصحراء، نعم، من بعيد على أنه ماء، فإذا وصلت إليه لا تجد شيء. وهذه الصورة لا تحدث في الصحراء أو أن تحدث على الطرق التي تكون فيها الحرارة مرتفعة، تنظر من بعيد فتظن أن هناك ماء. نعم. أعمالهم كسراب بقيعة، القيعة هي الأرض المنبسطة، الأرض المنبسطة. يحسبه الظمآن ماء، يحسبه الظمآن ماء. هل الظمآن فقط هو الذي يحسبه، أم أن الإنسان بفطرته أصلا يعرف أن هذا سراب، لكن الظمآن يريد أن يصدق حتى لو كان في الصحراء وهو رأى مثل هذا 100 مرة وألف مرة، فإن رآه وهو عطشان يتمنى أن يكون هذا حقا. تفهمني؟ نعم. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه، أي وصل إلى الماء، لم يجده شيئا ثم بعد ذلك مات. هذا والله هذا يحتاج إلى كثير من الشرح. والله إن فكرتم، هذا انتقال من الصورة المجازية إلى الصورة الحقيقية. تفهم؟ أن الكافر مثله أعمالهم، أنهم يظنون أن الآخرة سيجدون العمل وسيجدون الجزاء. مثلهم بالضبط كمثل الظمآن الذي رأى سرابا فلما وصل إليه لم يجده شيئا ثم وجد الله عنده. أنا أظن أن وجد الله عنده الكافر وليس الظمآن. هذا انتقال من الصورة الثانية. عندنا صورتان: الصورة الأولى الكفار وأعمالهم، الصورة الثانية الظمآن والماء. ثم وجد الله عنده، أي هو ما معنى وجد الله عنده؟ معناه أنه مات فلقي الله فحوسب، مات فلقي الله فحوسب. فهمني؟ فمات ثم بعد ذلك إما أن يرى جزاء هذه الأعمال أنها لا شيء، لأن الله عز وجل لا يقبل أعمال الكافرين. فيقول: ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وفاه حسابه، وفى الشيء بمعنى أعطاه كاملا، أي أعطاه حسابه كاملا، فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هل هو يريد أن يشبه الكافر بالظمآن، أو أنه يشبه العمل بالسراب، أم يشبه هذه الصورة بهذه الصورة، هذه الصورة بهذه الصورة؟ نعم. أو كظلمات، هذا مثال آخر. أو كظلمات في بحر لجي، البحر اللجي البحر العميق الكثير الأمواج، وهذا بحر لجي أي بحر عميق كثير الموج. هل رأيتم البحر الأحمر قبل ذلك؟ البحر الأحمر في مصر، في شرم الشيخ، هذا بحر لجي صغير، صحيح؟ لأنه ليس عميقا جدا، وأيضا موجه ليس كبيرا، أن تشعر أن الموج فيه ضعيف جدا بسبب أنه ليس عميقا، وأنه أيضا ليس واسعا، وإنما يكون ذلك في البحار في المحيطات، والعرب كانت ترى شيئا من ذلك، لأن جزيرة العرب كما كانت تطل على البحر الأحمر تطل أيضا على المحيط، جيد، فهم يعرفون الفرق بين هذا البحر وهذا البحر. يقول أو كظلمات في بحر لجي، أي عميق كثير الموج، يغشاه هذا البحر يغطيه من فوقه موج، يغشاه بمعنى يغطيه، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. هذا سمعت أنهم يقولون موج من فوق موج، أن حتى في تحت في داخل الماء يوجد تيار من الماء، ليس فقط فوق الموج الذي نراه بأعيننا فوق يتقلب، لا يوجد أيضا نوع من الموج تحت في داخل الماء مثل تيارات الماء، كما أن تيار الماء في داخل في تحت. فهذا المقصود الموج الأول هو تيارات الماء الداخلية، والموج الثاني هو تيارات الماء الخارجية التي فوق، جيد. فيقول في بحر لجي يغشاه موج، هذا الموج من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هو يشبه أيضا أعمال الكفار بأنها مظلمة، والشيء الذي لا يوجد فيه نية، أن تشعر بهذا الإنسان نفسه يشعر بهذا، إذا عمل عملا صالحا وهو كان يذكر هذه النية وفيه نفسه نية صالحة يتعب، ولكنه يشعر بسعادة عندما ينتهي من هذا العمل، وعندما يعمل عملا لا نية فيه فكأنه عمل بلا روح، لا يشعر بسعادة، لا يشعر إلا بتعب هذا العمل. فيكون هذا العمل الصالح الذي بنية صالحة كأن فيه نور، والعمل الفاسد كأنه مظلم لا نور فيه. هذا ما أفهمه من معنى الآيات. ثم بعد ذلك يضرب أمثلة، يقول أو كظلمات، يشبه نفس الكافر في عمله، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. أنا أقول لك أنت هذا لن تجده في كتب التفسير، هذا لا تجد هذا المعنى مفصلا في كتب التفسير، وأنا حقا حتى الآن ما وصلت إلى مثله، إلى ما المقصود بالضبط، لكن أشعر أنها تشبيه صورة بصورة، واضح، حتى لا نتعب نفسنا كثيرا في التفسير وفي التأويل، لكن كل كلمة أنت تفهم معناها، جيد، وتفهم معاني هذه الكلمات، وتشعر أيضا أنها تشبيه صورة بصورة، وصورة مركبة أيضا ربما كانت معقدة، ليس كل العقول، الله عز وجل قال ولا يفقه إلا العالمون كذلك، وكل إنسان يأخذ من القرآن على قدر عقله، جيد، هناك أحكام بينة واضحة جدا، هذه نحن مكلفون بالتعبد بها، وهناك أشياء يتفاوت الناس في فهمها، نعم، فهي تشبيه صورة بصورة، تشبيه تمثيل. طيب أريد منكم فقط أن تمرين الثاني فقط سنأخذ منه أشياء قليلة سنأخذها من التمرين الثاني، سأشرح واحدا واحدا، كل واحد بيت واحد، ثم ننتقل إلى درس جديد. قال البصيري والنفس كالطفل إن تهمله، أي تهمل الطفل. ما معنى تهمل الطفل؟ تتركه بدون تربية وتأديب. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، شب بمعنى كبر على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. ما معنى تفطمه؟ أي أنك تمنع عنه الرضاع، أن تعرف الطفل بعد وقت أمه تمنعه من الرضاع، هذا يسمى فطاما، أي وإن تفطمه ينفطم. نعم، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع. النفس بالضبط في تعلقها بالأشياء كتعلق الطفل بالرضاع، إن تركته شب على ذلك وربما استمر، وإن تفطمه ينفطم. تشبيه تمثيل أم غير تمثيل؟ لكن فكر جيدا، لا أريد أن تتسرع في الإجابة. النفس كالطفل في أي شيء إن تهمله، إن تتركه كبر على حب الرضاع، أي كبر على هنا بمعنى مع، أي كبر مع حب الرضاع. وإن تفطمه ينفطم، أي وإن تمنعه يمتنع. تمثيل أم غير تمثيل؟ غير تمثيل، نعم هذا غير تمثيل، صحيح؟ غير تمثيل، لأنه لا يشبه صورة بصورة، هو يشبه أن النفس بالضبط كالطفل في تعلقها بالأشياء، إن منعتها تعودت على الامتناع ورضيت، وإن تركتها تعلقت أكثر واستمرت في التعلق. نعم يبنى صحيح، نعم. فهذا هذا تشبيه غير تمثيل، لأنه لا يشبه صورة مكونة من أشياء متعددة بصورة مكونة من أشياء متعددة، ولكن شبه شيئا مفردا بشيء مفرد في صفة أيضا مشتركة. وقال في وصف الصحابة: كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا، كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا، من شدة الحزم لا من شدة الحزم. يمدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأنهم في ظهور الخيل، كأنهم عندما يركبون الخيل الأحصنة، كأنهم نبت ربا. نبت الربا، الربوة المكان المرتفع، وهذه الربوة هذا عندهم لها قصص كثيرة ومعان. النبت الذي ينبت فوق الرابية يكون صلبا جدا، لماذا؟ لأن النبات إنما يفسد بسبب كثرة الماء تحته فيكون لينا. لذلك كانوا يصنعون القسي والسهام والرماح من النباتات التي تنبت فوق الرابية، لأن النباتات التي تنبت فوق الرابية تكون صلبة، فهمتم؟ لماذا؟ لأن يكون هي فقط ينزل عليها ماء المطر، ثم ينزل الماء على الأرض فلا يبقى تحتها كثير من الماء، فهمت شيئا؟ نعم. أما إذا بقي الماء تحت النبات وقتا طويلا فأعوادها تكون لينة، وتكون أيضا لا تصلح لشيء. فيقول: كأنهم في ظهور الخيل، كأنهم وهم يركبون على الخيل وهم جالسون على ظهورها، كأنهم نبت ربا من شدة الحزم. تعرف معنى من شدة الحزم؟ حازم شديد قوي في نفسه، لا من شدة الحزم. لا تظن أنه هو الفارس الذي يجلس على الفرس يكون قويا هكذا مشدودا بسبب أنه يربط السرج بحزام قوي، يقول لا، هذا من شدة الحزم. والحزم هي صفة نفسية، الحزم بمعنى الثبات والقطع في الأمور، من شدة الحزم لا من شدة الحزم. الحزم جمع حزام، تعرف الحزام الذي نربط به السرج؟ نعم نعم، والحزام الذي نضعه على البنطال، نعم، من شدة الحزم. من هنا للسببية، من هنا أي بسبب، من بسبب. فيقول: كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة، بسبب شدة الحزم لا بسبب شدة الحزم أو شدة الأحزمة. لا يوجد تمثيل، لا يوجد تمثيل في هذا البيت. كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا، مشبه ومشبه به، ترى الصورة واضحة جدا. هل فهمت أويس أم لم يصل؟ طيب انظر إلى البيت الأول: والنفس كالطفل. إذا قلت لك أين المشبه؟ النفس، والمشبه به الطفل. وفي البيت الثاني يا أين المشبه؟ هم، الضمير في كأنهم. وأين المشبه به؟ نبت الربا. تذكر أنك استطعت أن تقول هذا هو المشبه وهذا هو المشبه به، جيد؟ في الأبيات التالية أنت لا تستطيع هذه الإجابة، إن سألتك أين المشبه وأين المشبه به لن تستطيع أن تحدده بالضبط. نعم. وقال المتنبي في وصف الأسد: يطأ الثرى، يطأ وطأ، يطأ يضع قدمه، يضع قدمه، يطأ الثرى، والثرى هو التراب، الثرى هو التراب، يطأ الثرى مترفقا. ما معنى مترفقا؟ برفق. هو يصف أسدا يمشي على التراب برفق، مترفقا أي برفق، من تيه، من تيه. التيه العجب بالنفس، وترى الإنسان الذي يعجب بنفسه يسير على الأرض هكذا، تفهم؟ نعم. فهو يقول هذا الأسد يمشي أيضا على التراب بترفق ورفق بسبب التيه، بسبب العجب الذي في نفسه. فكأنه آس. الآس هو الطبيب، فكأنه آس يجس عليلا. العليل هو المريض، ومعنى يجس، تعرف الطبيب عندما يفعل هكذا بيده، يفحص بيده هكذا، الجس هو أنه يمد يده ليفحص ليرى ما في الأمر. جيد؟ فهو هل يريد أن يشبه الأسد بالطبيب أو يشبه التراب بالمريض؟ ولكن يريد أن يشبه هذا في ترفقه بأنه يسير على التراب برفق، بالضبط بيده هكذا على التراب برفق، بالطبيب الذي يجس بيده المريض برفق. فهمتم؟ صورة بصورة، صورة بصورة. لم هو لا يريد أن يشبه أسدا بطبيب، أو يريد أن يشبه الأرض كأنها مريض. تفهمون؟ هذا هو يشبهه في هذه الصفة فقط، في هذه الصفة، كأنه يمشي هكذا بهدوء وبرفق على التراب، بالضبط يضع يده على التراب كما يضع الطبيب يده على المريض. نعم. وقال في وصف بحيرة في وسط رياض، تقول كأنها في نهارها قمر. بحيرة، في هذه البحيرة، تعرف معنى بحيرة؟ هي في وسط رياض، رياض جمع روضة، رياض الصالحين، تعرف جمع روضة، روضة أي في وسط حدائق، حولها من كل جانب يوجد حدائق، وهذه البحيرة في وسط هذه الحدائق. تقول كأنها في نهارها قمر حف به من جنانها ظلم. الظلم تعرف الخضرة، اللون الأخضر، عندما يكون اللون الأخضر، اللون الأخضر لون الحديقة، عندما يكون هذا في مثلا في الربيع أو في الصيف، تجد أن اللون صار أخضر جدا حتى أنه اقترب من السواد، فأنك لو أنك تسير بطائرة أو تنظر إلى هذا المنظر من فوق جبل، فكأنك ترى هذه البحيرة في وسط كأنها قمر في سماء مظلمة. فهمتم؟ يقول هذه البحيرة وهي في وسط هذه الرياض الخضراء جدا، كأنه قمر في سماء سوداء، في سماء مظلمة. فهو يقول كأنها في نهارها قمر حف به من جنانها. الجنان جمع جنة، جنان جمع جنة. حف، وما معنى حف؟ أحاط بها، أحاط بها. حف به أي بالقمر، من جنانها ظلم، والظلم جمع ظلمة، جمع ظلمة، والظلمة الظلام. ألا أنا أظنه أنه تمثيل، لأنه لا يريد أن يشبه البحيرة بالقمر، ولا يريد أن يشبه الرياض هذه بأنها ظلمة وأنها ليل، ولكن يريد أن يشبه صورة البحيرة في وسط هذه الرياض بصورة القمر في وسط السماء المظلمة. فهو لا يريد أن يشبه البحيرة بالقمر، ولا يريد أن يشبه الرياض بالظلام، ولكن يريد أن يشبه هذه الصورة المكونة من أشياء متعددة بصورة أخرى تخيلها. هذا هو. وقال الشاعر رب ليل قطعته كصدود وفراق ما كان فيه وداع. رب ليل قطعته، قطعته معناها قضيته، رب ليل قضيته، قضى الليل. رب ليل قطعته كصدود، هذا الليل كالصدود والفراق ما كان فيه وداع. موحش كالثقيل. ما معنى موحش؟ ليل موحش ليس فيه أنيس ولا تشعر فيه بأنس. ما معنى الأنس؟ عندما تجلس في مكان وتشعر بوحشة في قلبك أن هذا المكان غريب ولا تشعر فيه بالراحة وتريد أن تنصرف، فإن جاء إليك إنسان تجلس معه وتتكلم معه تطمئن نفسك وتأنس بهذا الشخص في هذا المكان، لا يقول هذا الليل ليل موحش. فهمتوا معنى موحش؟ عكس الأنس. نعم. نعم هكذا ليأنس بها فيقول موحش. هذا نعت لكلمة ليل موحش. كالثقيل كالثقيل هذه صفة لموصوف بحذوف أي كالشخص الثقيل. تعرف الشخص الثقيل؟ شخص ثقيل ما معناها؟ ثقيل حتى إذا قال شيئا مضحكا لا تستطيع أن تضحك. أنت عندما تراه ربما تشعر أن الضغط الدم ارتفع. تفهمون معنى هذا؟ نعم شخص ثقيل هكذا لا تحب أن تسمعه كلامه ثقيل. وأحيانا العين أيضا العين لها تأثير فربما تكره شكله بسبب أسلوبه حتى لو كان شخصا جميلا تشعر أنه بسبب أسلوبه الثقيل صار قبيحا. نعم موحش كالثقيل كالثقيل تقذى به العيون. تقذى به العيون ما معنى قذية العين؟ عندما تسير في هذه الأيام يأتي التراب وأشياء صغيرة جدا تدخل في العين فلا تستطيع أن تفتح عينك. هذه نقول قذية العين أي دخلها شيء يمنعها من الانفتاح والرؤية. والقذى لا ليس من القذارة هي من القذى هكذا أصولها الثلاثة قذية. تقذى به العيون أي تتأذى. هنا تقذى به العيون معناها تتأذى به العيون. تعرف الأذى؟ الأذى تتأذى به العيون. وتأبى حديثه الأسماع. تأبى هنا بمعنى ترفض. وترفض حديثه الأسماع. الأسماع معناها الآذان. الآذان ترفض أن تسمع كلامه والعيون ترفض أن تراه. فيقول موحش كالثقيل. هذا الليل هذا ليل موحش كالثقيل كالشخص الثقيل في أي شيء لا تريد أن ترى ولا تريد أن تستمع إليه. انظر هذا الليل كشخص ثقيل. هذا الليل كشخص ثقيل. إذن أين المشبه؟ الليل. وأين المشبه به؟ وصف المشترك بينهما أنك لا تريد رؤيته ولا تريد الاستمرار معه فليس هناك صورة. هذا غير تمثيل لا يوجد صورة. آخر شيء نقرأه هو بعد ذلك ندخل في درس جديد. يقول وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نعم سورة العنكبوت ماذا؟ صورة. نعم هذا تشبيه تمثيل لا شك. الله عز وجل يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يصف حال المنافقين الذين يذهبون إلى الكفار ويتخذونهم أولياء من دون المسلمين. لماذا يفعل الكفار هذا الكلام أو المنافقون لماذا يفعلون ذلك؟ حاول أن تفكر لماذا يوجد بين المسلمين في كل زمان وفي كل مكان مجموعة هكذا تتعاون مع الكفار وتساعدهم لكي تحميهم. هم يطلبون الحماية ويشعرون أنهم إن بقوا إن استمروا مع المسلمين فقط ربما أصابهم القتل والأذى فيريدون بالمشاركة والتعاون مع الكفار يطلبون من ذلك الحماية. فهم يهربون من غطاء الإيمان إلى غطاء الكفر. أيهما أقوى؟ الإيمان صحيح لكنهم لا يفهمون. فمثلهم الله عز وجل يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل من؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. مثل هذا العنكبوت الذي ذهب إلى البيت هل بيت العنكبوت قوي يحميه؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قل لك شيئا لست أنا دائما لا أحب أن مثلا أن أذكر الأشياء التي يسمونها إعجازا علميا وهكذا ولا أحب هذا لكن سمعت أن التي تبني البيت بيت العنكبوت هي الأنثى. أنثى العنكبوت هي التي تبني البيت وليس الذكر ثم هي تدعو الذكر إلى هذا البيت ولكي تنجب أطفالا ولا يمكن أن تتم هذه العملية إلا إذا قتلت الأنثى الذكر، فيكون أول يوم في زواجه هو آخر يوم في حياته. فهمتم ذلك؟ فهو فيقول الذين وصلوا إلى هذه المعلومة يقولون هذا التشبيه قوي جدا، لأنهم يشبه المنافقين في أنهم لجأوا إلى حماية الكفار، كمثل العنكبوت الذكر، كمثل العنكبوت اتخذت التاء للتأنيث، أن هذه العنكبوت جعلت بيتا للذكر، وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت، ثم بعد ذلك من يدخله فهو مقتول. وهذه في الحقيقة هكذا الكفار يستخدمون المنافقين ثم في النهاية يقتلونهم، صحيح؟ نعم. فيقول هذا المثل بالضبط كما يحدث مع العنكبوت، أنه يدخل إلى بيت هذا البيت لا يحميه، وإنما يكون بيتا ضعيفا، وفي النهاية مصيره القتل. فهمتم؟ نعم. هذا لا شك هو تشبيه تمثيل، إنه يشبه صورة بصورة. ندخل في درس جديد. تفهم معنى كلمة ضم؟ نعم ضمه، لكن لهذا ليس من هذا الأصل، ضمنا. جيد. الضمني ضمني، أن هناك في ضمن الكتاب أي في داخله، في داخله ضمني أي في داخل الكلام. جيد. نحن درسنا قبل ذلك صور التشبيه، كتبتها هنا على السبورة، كتبت أول صورة من صور التشبيه المشهورة المعروفة جدا، أن يأتي المشبه وأداة التشبيه والمشبه به، محمد كالأسد، وأداة التشبيه أي أداة، الكاف أو كأن أو أداة تشبيه من الأسماء أو من الأفعال. هذه الصورة لا تحتاج إلى كثير من التفكير، لأنك عندما ترى أداة من أدوات التشبيه تعرف أنه يوجد تشبيه، صحيح؟ ثم تكلمنا عن الصور الأخرى التي لا يوجد فيها أداة. كيف؟ ما هي الصورة الأخرى؟ أن يكون المشبه به خبرا، إما خبر لمبتدأ أو خبر لناسخ، مثل ما أقول محمد أسد، هذه صورة من صور التشبيه، أو إن محمدا أسد، أو كان محمد أسد أسدا. تفهمني؟ جيد. فهذه صورة أن يأتي المشبه به خبرا. الصورة الثانية أن يأتي حالا، أن يأتي المشبه به حالا، مثل ما أقول يعيش المؤمن أسدا ويعيش المنافق أرنبا، فجاء المشبه به حالا، هذه أيضا صورة من صور التشبيه المعروفة، واضح؟ الصورة الثالثة أن يأتي المشبه به صفة، فأقول جاء زيد الأسد أو جاء زيد الأرنب، أي ما أقصد جاء زيد الشجاع كالأسد، أو جاء زيد الأرنب الجبان كالأرنب. تفهمون؟ تذكرون هذا الكلام؟ أنتم كتبنا هنا على السبورة وأنتم صورتم هذا الكلام. طيب. أو أن يكون مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا يبين النوع، مثل هجم هجوم الأسد، هجم هجوم الأسد، هذا التشبيه جاء في صورة مفعول مطلق مبين للنوع، واضح؟ جيد. التشبيه الضمني أول شيء فيه أنه ليس في صورة من الصور التي درسناها، جيد، ليس في صورة من هذه الصور، وإنك تفهمه من الكلام، لا يأتي فيه بأداة تشبيه. التشبيه الضمني نقول لا تذكر فيه أداة التشبيه، جيد، هذا واحد. الثانية ليس في صورة من صور التشبيه المعروفة، أول ثاني شيء ليس في صورة من صور التشبيه المعروفة، جيد. طيب نريد مثالا يا أستاذ قبل هذا الكلام الكثير. يقول هذا الرجل لزوجته لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي. يقول ما معنى امرأة عاطل؟ ما معنى امرأة عاطل؟ أي ليس لا تلبس شيئا من الزينة، من الذهب، من الحلي، وعطل الشيء أي خلوه من الزينة. فيقول لا تنكري عطل الكريم من الغنى، أي أنني لست مزينا بالغنى وبالمال الكثير، لأنه ينفق، وهي تريد أن تقول أنت تنفق كثيرا وليس معك مال ولا نقود، فقال لها لا تنكري عطل الكريم من الغنى. ما معنى العطل؟ خلوه، خاليا. لا تنكري خلو الكريم من الغنى. فالسيل الماء حرب للمكان العالي، المكان العالي لا يمسك ماء ولا يستقر فيه الماء لأنه عال مرتفع، وإنما الماء يمر عليه ثم ينزل إلى تحت. كذلك الشخص الكريم إن أتاه المال والرزق لا يستقر معه ولا يستمر، وإنما يعطيه وينفقه إلى من هو دونه. فهمت شيئا؟ هذه ليست صورة من صور التشبيه المعروفة، جاءت جملة كاملة بمبتدئها وخبرها وانتهى، لا تنكري عطل الكريم من الغنى، انتهت الجملة. ثم بعد ذلك يعلل بجملة جديدة، فالسيل حرب للمكان العالي. التشبيه الضمني غرضه أن الحكم الأول ممكن، تفهمني؟ دائما يذكر هنا حكما ليس فيه تشبيه، ويريد أن يقول هذا الحكم ممكن والدليل كذا. مثال آخر، إن تفق الأنام وأنت منهم، أنت تفق، فاق يفوق على يعلو من التفوق، وأنت منهم. نعم نعم. فإن تفق الأنام، الأنام هم الخلق والناس، يقول أنت لست من الناس، أنت موجود فيهم لكنك أعلى منهم، فإن تفق الأنام وأنت منهم في الأصل، جيد، فهذا ليس عجيبا أنك أعلى منهم منزلة وإن كنت في الأصل منهم. يقول فإن المسك بعض دم الغزال. تفهمني؟ هذا تشبيه ضمني لم يأتي على صورة من صور التشبيه التي درسناها من قبل، وإنما جاء بحكم ثم يريد أن يبين أن هذا الحكم ممكن، هذا الحكم ممكن والدليل هكذا. هذا يسمى تشبيها ضمنيا، وأنت تشعر أن هنا تشبيه يشبه حال الكريم بأنه لا يستمر معه المال بحال المكان العالي الذي لا يمسك ماء ولا يستمر فيه الماء. يريد أن يقول هذا الرجل وهو مع الناس لكنه أعلى منهم درجة، مثل المسك موجود في دم الغزال، وإن كان باقي الدم نجس لكن هذا مسك طيب. فهمتم؟ المسك هو جزء هو يخرجونه من جسم الغزال، من جزء محدد، وهو بعض هذا الدم. واضح؟ أوضح من المثال الأول. نعم، يقول لا تحسبوا رقصي بينكم، نعم، لا تحسبوا رقصي بينكم طربا، فالطير ترقص مذبوحة من الألم. أيضا يريد أن يبين، يذكر حكما، لا تحسبوا رقصي بينكم بسبب الطرب، بسبب السعادة والخفة، فالطير ترقص. يريد أن يبين أن هذا ممكن، يريد أن يبين أن هذا ممكن. نعم نعم، ليس هذا نوع، هذا نوع آخر ليس عكسه. ربما يكون التشبيه تشبيه تمثيلي وهو تشبيه ضمني. نعم، بل غالبا محمد، غالبا الضمني تمثيلي. نعم تفضل. ماذا؟ دائما يوجد علاقة، هي علاقة المشابهة، هذا تشبيه لكنه ليس تشبيها صريحا، فلان كذا ككذا أو كذا ككذا، لا لا، هو تشبيه يأتي بحكم ثم يريد أن يبين هذا الحكم بشيء آخر، فكأنه يشبه هذا الحكم بهذا الحكم. نعم نعم نعم، أنه يقول أن الاستعمال لا يكون في جملة واحدة، مثل ما نقول محمد كالأسد مبتدأ وخبر، وهي جملة واحدة. نعم غالبا ليس دائما أيضا غالبا التشبيه الضمني يأتي بجملة تنتهي ثم يبدأ جملة جديدة. نعم فتكون الجملة الأولى خالية من التشبيه والجملة الثانية خالية من التشبيه، لكن بين الجملتين تشبيه. فإن نظرت إلى الجملة الأولى لا يوجد تشبيه، والجملة الثانية لا يوجد في داخلها تشبيه، لكن إذا نظرت إلى الجملتين تشعر بالتشبيه. نعم وهو تشبيه تمثيل، هو لا يريد أن يشبه الكريم بالجبل ولا أن يشبه المال بالسيل المطر، ولكن يشبه صورة الكريم في أنه لا يستمر معه المال بصورة الجبل الذي لا يستمر فيه الماء. واضح؟ كذلك هنا هذا تشبيه ضمني وهو تشبيه تمثيل. يقول إن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. جاء بجملة انتهت ثم جاء بجملة أخرى. واضح؟ نعم. كذلك لا تحسبوا رقصي بينكم طربا، انتهى الكلام، إن الإعراب انتهى خلاص، انتهت هذه الجملة، لا تتعلق، لا تحتاج إلى شيء آخر. يقول الطير ترقص مذبوحة من الألم، جملة أيضا، في هذه الجملة لا يوجد تشبيه وفي هذه الجملة الثانية لا يوجد تشبيه، لكن بين الجملتين يوجد تشبيه. هذا تشبيه ضمني تفهمه من السياق، تفهمه من الكلام، وليس عكسه التشبيه الصريح. عكس التشبيه الضمني التشبيه الصريح، مثل ما نقول محمد كالأسد، هذا تشبيه واضح صريح. طيب نريد إذا قرأنا إن شاء الله هذا الدرس من الكتاب ربما يكون واضحا. طيب شيء آخر يا رجال، هذا العلم، هذا العلم علم البلاغة تقريبا جاء بعد أو دبن وكتب بصورة القواعد المحكمة تقريبا بعد 600 سنة من الإسلام. لماذا؟ هذا العلم في الأصل ليس له قواعد. قواعد النحو قوية شديدة مضطردة، قليل جدا. إذا قلت لكم في نهاية عندما تصل إلى مرحلة ستعرف أن هناك أشياء خرجت عن النحو، وأن المعاني التي كنت تدرسها مثلا في قطر الندى وفي الألفية هي معاني فقط للتسهيل، أما المعنى الأصلي لا تستطيع أن تضبطه في قاعدة. فهمني؟ هذا بعد دراسة طويلة في علم النحو ستعرف ذلك. و90% من قواعد النحو محكمة، يعني معنى محكمة قوية منضبطة. قواعد البلاغة ليست هكذا، هؤلاء الناس هم فعلوا معجزة عندما كتبوا البلاغة في صورة قواعد لا يوجد، الأصل أنها لا يوجد قواعد، لذلك تأخر هذا العلم كثيرا جدا في كتابة قواعده. وفي الأصل أعطيك هذه القواعد للتقريب، لذلك ليس مطلوبا منك أن تحفظ القواعد لأنه أصلا لا يوجد قواعد، هذه الأشياء فقط للتفهيم. المهم أن ننقل أن صاحب الكتاب يريد أن ينقل إليك جزءا من ثقافة لغتهم. صاحب الكتاب يريد أن ينقل إليك جزءا من ثقافة هذه اللغة ومن طريقة الأسلوب وطريقة التعبير، وأنت ترى أن كل هذه الأمثلة تحتاج إلى شرح، وكلامهم كذلك. كلام العرب لا تستطيع أن تقرأ في كتاب في التفسير ولا في الحديث ولا في كلام النبي، لأن في كلام النبي كثير من هذه الأشياء، وأنت أيضا رأيت الآيات، آيات كثيرة فيها كثير من هذه الأشياء لا تستطيع أن تفهمها حق الفهم إلا إذا كنت تعرف هذه الأشياء وعندك شيء من هذه الثقافة. واضح؟ نعم. التشبيه الضمني، الأمثلة. قال أبو تمام: لا تنكري عطل الكريم من الغناء، فالسيل حرب للمكان العالي. هل يوجد كلمة غير مفهومة؟ نعم. وقال ابن الرومي: قد يشيب الفتى وليس عجيبا. الفتى هذا طبعا نقول يشيب الرجل، لكن الفتى يشيب، تعرف معنى يشيب؟ يظهر في رأسه الشعر الأبيض. يقول قد يشيب الفتى وليس عجيبا. كيف ليس عجيبا؟ قال: ليس عجيبا أن يرى النور. النور ذكرنا النور قبل ذلك، الزهر الأبيض، الزهر الأبيض خاصة. أن يرى النور في القضيب الرطيب. القضيب تعرفون القضيب الغصن، ويقصد هنا الغصن، والرطيب بمعنى الأخضر، ليس الجاف. الغصن الرطيب من الرطوبة لين. نعم. هو يقول يريد هذا الرجل أن يقول: لا تظن أن هذا الشعر الأبيض أنني شخص كبير في السن، لا لا لا، أنا فتى وليس عجيبا أن ترى الزهر الأبيض، الزهر الأبيض في الغصن الأخضر الجديد، فهمتم شيئا؟ وليس، فهو جاء بتشبيه، جاء بتشبيه، لكن هذا التشبيه ليس تشبيها صريحا. قد يشيب الفتى، هذه الجملة انتهت. وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب، أن يرى الزهر الأبيض في الغصن الرطيب. فقال أبو الطيب: من يهن يسهل الهوان عليه، من يذل يسهل الذل عليه. تعرف معنى من يهن؟ من يجعل نفسه ذليلا فالذل سيكون سهلا عليه، لن يجد في قلبه غضبا. جيد، جاء هو جعل نفسه ذليلا. من يهن يسهل الهوان عليه، أي يسهل الذل عليه. ثم قال: ما لجرح بميت إيلامه، الميت لا يشعر بألم بسبب الجرح. ما لجرح، لا يوجد ألم لجرح في ميت، لا يوجد ألم لجرح في ميت. فهو يشبه الذليل الذي ماتت مروءته، تعرف المروءة؟ ماتت مروءته بمن مات حقا، بمن مات قلبه أو ماتت نفسه. جيد، هذا لا يشعر بالذل كما أن هذا الميت لا يشعر بالجرح. واضح؟ هل جاء بصورة التشبيه مشبه ومشبه به وأداة تشبيه السورة المعروفة؟ جاء بجملة: من يهن يسهل الهوان عليه، انتهت الجملة. ثم قال بعد ذلك: ما لجرح بميت إيلامه، أي أن الجرح ليس له ألم في جسد الميت. البحث: قد ينحو الكاتب، ينحو بمعنى يتجه، قد ينحو الكاتب أو الشاعر منحا من البلاغة، قد ينحو الكاتب أو الشاعر منحا من البلاغة، يوحي فيه بالتشبيه من غير أن يصرح به في صورة من صوره المعروفة، يفعل ذلك نزوعا إلى الابتكار، يفعل ذلك نزوعا، نزوعا هنا بمعنى اتجاها إلى الابتكار، يفعل ذلك رغبة في الاتجاه إلى الابتكار. ما معنى ابتكار؟ نعم، أن يفعل شيئا جديدا، وأصولها الثلاثة: بكر، ابتكر الشيء، وأيضا أول الصباح، أول الصباح بكرة، يقول أراك بكرة، بكرة أي غدا في أول الصباح، أول كل شيء وجديد كل شيء هو البكرة، بكرة. نعم، يفعل نزوعا، هذا مفعولا لأجله، يفعل ذلك من أجل الاتجاه إلى الشيء الجديد، إلى الابتكار. تعرف معنى نزوعا؟ نزوعا أي اتجاها، يفعل ذلك رغبة، رغبة، يفعل ذلك رغبة في الابتكار، يفعل ذلك رغبة في الابتكار. وإقامة للدليل على الحكم، وإقامة للدليل على الحكم الذي أسنده إلى المشبه، ورغبة في إخفاء التشبيه، لأن التشبيه كلما دق، تعرف معنى دق؟ صار دقيقا، كلما دق وخفي كان أبلغ وأفعل في النفس، كان أبلغ. لا أظن أن محمد كالأسد في هذا المثال، واضح جدا وظاهر جدا أن هذا المثال له تأثير في النفس كتأثير هذه التشبيهات، التشبيه الدمني أقوى في تأثيره. يقول: لأن التشبيه كلما دق وخفي كان أبلغ وأفعل في النفس، أفعل هنا معناها أشد تأثيرا. ويقولون هذا الدواء فعال، فعال أي مؤثر جدا. وانظر إلى بيت أبي تمام: فإنه يقول لمن يخاطبها: لا تستنكري خلو الرجل الكريم من الغنى، فإن ذلك ليس عجيبا، لأن قمم الجبال، قمم جمع قمة أعلى، لأن قمم الجبال وهي أشرف الأماكن وأعلاها لا يستقر فيها ماء السيل. ألم تلمح هنا تشبيها؟ ألم ترى أنه يشبه ضمنا الرجل الكريم المحروم الغنى بقمة الجبل وقد خلت من ماء السيل، ولكنه لم يضع ذلك صريحا، بل أتى بجملة مستقلة وضمنها هذا المعنى. ضمنها هذا المعنى أي وضع في داخلها هذا المعنى في صورة برهان ودليل، في صورة برهان ودليل. ويقول ابن الرومي: إن الشاب قد يشيب ولم تتقدم به السن، وإن ذلك ليس بعجيب، فإن الغصن الغض الرطيبة، فإن الغصن الغض الغض اللين الرطيب كذلك الذي يبقى فيه ماؤه، قد يظهر فيه الزهر الأبيض، قد يظهر فيه الزهر الأبيض. فابن الرومي هنا لم يأتي بتشبيه صريح، فإنه لم يقل إن الفتى وقد وخطه الشيب، وخطه بمعنى خالط شعره، خالطه، وخطه بمعنى خالطه، وقد وخطه الشيب أي خالطه الشيب، الشيب هو الشعر الأبيض، كالغصن الرطيب حين إزهاره أي عند إزهاره، ولكنه أتى بذلك ضمنا. نعم. ويقول أبو الطيب: إن الذي اعتاد الهوان، الذي اعتاد بمعنى تعود، اعتاد الهوان أي تعود على الذل. ويقول أبو الطيب: إن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله ولا يتألم له، وليس هذا الادعاء باطلا، لأن الميت إذا جرح لا يتألم، وفي ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة. ففي الأبيات الثلاثة تجد أركان التشبيه وتلمحه، ولكنك لا تجده في صورة من صوره التي عرفتها، وهذا يسمى بالتشبيه الضمني. القاعدة: التشبيه الضمني تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمحان في التركيب، وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن. صعب هذا الدرس؟ طيب، أريدك أن تعود إلى مثال فيها في في في الدرس لكي تفهم ما الفرق. ويقول: الضمني مثل التمثيلي بالضبط، لأنه صورة بصورة، ليس شرطا أنه يشبه صورة بصورة في الضمني، وليس شرطا في التمثيلي أن يكون ضمنيا، لكن قلت هذا غالبا، وهذا شيء وهذا شيء آخر سأقول لك. إذا قلت لك: هذا القمر، القمر يتلو الثريا، تعرف الصورة التي شرحناها أن القمر ومع النجوم يتلو الثريا كفاغر فاه، يتلو الثريا كشخص فاغر فاه لأكل عنقوده، أنت وجدت أداة التشبيه، هذا تشبيه صريح ومع ذلك هو تمثيل، فهمت؟ فهنا هو كذا ككذا، جيد؟ فأداة التشبيه موجودة، والتشبيه ملحوظ، جيد؟ ملحوظ وملفوظ أيضا. يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب، هذا تشبيه صريح، صريح تمثيلي، لكن هذا ليس صريحا، تفهم؟ الضمني عكسه الصريح، والتمثيلي عكسه المفرد، فهمت؟ نعم. يقول: نموذج نريد أن نجيب عن هذه النماذج ونأخذ بعض الواجب. وأصبح شعري منهما في مكانه، قال المتنبي ويمدح، مدح قوما، يقول: أنا مدحت هؤلاء القوم وشعري وضع في مكانه بالضبط، وأصبح شعري منهما في مكانه، جيد؟ وفي عنق الحسناء يستحسن العقد، عنق المرأة الحسناء يستحسن العقد، العقد هكذا عندما تمسكه في يدك هو قيمته موجودة، قيمة العقد، تعرف العقد تلبسه المرأة هكذا، العقد هكذا تمسكه في يدك يكون شكله أجمل أم في عنق امرأة حسناء؟ لا شك، لا شك، صحيح لا شك. فيقول: هذا شعري، لكنه في هذه المرة شعري وضعته في مكانه، فمدحت قوما جيدين، وفي عنق المرأة الحسناء يستحسن العقد. فهمت؟ العقد قيمته موجودة، لكنه يصير أجمل إذا كان في عنق جميل. واضح؟ طبعا لا شك أن هذا تشبيه ضمني. يقول: وأصبح شعري منهما في مكانه، انتهت الجملة. وفي عنق الحسناء يستحسن العقد. في عنق، هذا جر ومجرور متعلق بيستحسن، كأن الكلام يستحسن العقد في عنق الحسناء. فهمتم؟ يستحسن العقد في عنق الحسناء. نعم. وقال: كرم تبين في كلامك ماثلا. كرم تبين في كلامك، كرم ظهر في كلامك ماثلا. ماثلا أي شاخصا ظاهرا، ظاهرا. ويبين عتق الخيل من أصواتها. عتق كرم الخيل، يقول: هذا خيل، هذا فرس عتيق، أي فرس كريم. وفرس كريم، والعرب كانوا يعرفون أنساب الخيل كما يعرفون أنساب الناس، لأنهم أيضا الخيل درجات. جيد. فيقول: هذا فرس كريم. واضح؟ تفهمون كلامي؟ نعم نعم. يقولون لكن نعم، يقولون الخيل العربي أفضل، أفضل الخيول. يقول: كرم تبين في كلامك ظاهرا. يقول: لما سمعت صوتك وجدت كرما ظاهرا في كلامك. وهنا الكرم ليس معناه الجود، الكرم معناه علو المنزلة وشرف المكانة. كرم تبين في كلامك ظاهرا ماثلا. ويبين، يبين هنا بمعنى يظهر. عتق الخيل أي كرم الخيل من أصواتها. يقول: عرفت أنك شخص، عرفت أنك شخص كريم أصيل شريف عالي المنزلة من صوتك، كما يعرف الفارس الكريم من صهيله، من صوته. ويبين عتق الخيل أي ويظهر أصل الخيل وكرم أصولها من أصواتها. أيضا تشبيه ضمني. يقول: طيب، التمرين الأول، التمرين الأول كله واجب. يكفي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.